له محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قلت احمد المختار قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا عيونه قالوا عيونه قالوا عيونه قالوا عيونه قلت أزعج النحور قالوا يا وجه قالوا يا وجه قالوا يا وجه قلت باسم أزهار قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا لسانه قالوا لسانه قالوا لسانه قالوا لسانه قلت ما نطق منك قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا حبيبه قالوا حبيبه قالوا حبيبه قالوا حبيبه قلت الله قالوا يمينا قالوا يمينا قالوا يمينا قلت بالكرم تشهد قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا يا آلة قالوا يا آلة قلت عترة النقال صحابه قالوا الصحابه قلت رفقه اخيار قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا بلالا قالوا بلالا قلت للصلاه كفار شنهي عطورة قالوا عطورة شنهي عطورة قلت المسك والعنبر قالوا محمد